أول يوم من كل شهر، من أول يوم من كل شهر خمسة أيام فقط، والباقي اغتسلي وصلي وافعلي ما يفعل الطاهرات. قالت لنا: إني إذا كان في اليوم العاشر من الشهر رأيت دما أسود ثخينا منتنا، هل تأمروني أن أجلس في هذا الدم؟ نقول: لا، العادة مقدمة على التمييز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن العادة مقدمة على التمييز. فإذا قالت: ما لي عادة، نسيت عادتي، ولا لي عادة مضطردة، يعني أحيانا يأتيها الحيض في أول الشهر، وأحيانا في وسطه، وأحيانا في آخره، قلنا لها: ترجع حينئذ إلى التمييز. فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام. يجوز لها أن تصلي؟ إيه يجوز، بل يجب عليه. أنا أقصد يجوز. إيه يجب. يجوز يعني لا يحرم كما يكون في حيض. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قال: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، لوقت كل صلاة، لأن المستحاضة يخرج منها الدم دائما، فنقول لها: إنك لا تطهرين للصلاة إلا إذا دخل وقتها، إذا دخل وقت الفجر توضأي للفجر وتحفظي وصلي، ولو خرج شيء في أثناء الصلاة ما يضر. إذا دخل وقت الظهر تتوضأ وتتحفظ وتصلي ولو خرج شيء وقت الصلاة. وهكذا أيضا من ابتلي بسلس البول أو بسلس الريح أو بسلس الغائط، فإننا نقول له: لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، وإذا توضأت فلا يضرك إذا خرج منك هذا الحدث، لأنه حدث دائم. لكن اعلم أن صاحب الحدث الدائم لا ينتقض وضوءه إذا خرج ذلك الحدث الدائم، أما إذا خرج حدث آخر فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ. مثال ذلك: رجل مبتلى، نسأل الله لنا ولكم العافية، بسلس البول، قلنا له: لا لا لا لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها. أذن المغرب فتوضأ لصلاة المغرب وتحفظ ومشى لصلاة المغرب، قبل أن يصلي المغرب أحدث بريح، يعني خرجت منه ريح من دبر، هل ينتقض وضوءه ولا لا؟ نعم ينتقض، لأن هذا الناقض حدث آخر غير السلس، فينتقض به الوضوء. أما السلس الذي هو طهارة، الذي طهرته طهارة ضرورة، فهذا لا يضر ولو خرج منه شيء. ما جاء وقت السؤال ولا في مناسبة حتى يأتي وقت السؤال. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث يحل مشاكل كثيرة عند النساء. بعض النساء إذا طهرت من الحيض رأت أشياء غير الحيض المعروف المعهود، رأت صفرة أو كدرة أو رطوبة ما تخرج خارج الفرج وما أشبه ذلك. أم عطية تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة، يقول بعد الطهر، هذه رواية أبي داود. أما البخاري فروايته: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، بدون تقييد بعد الطهر، لكن تقييد بعد الطهر رواية صحيحة، فالصفرة والكدرة بعد ما تطهر المرأة ليست بشيء، لا تمنعها من صلاة ولا صيام ولا غير. أما إذا كانت متصلة به أي بالحيض فإنها من الحيض، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ترسل إليها النساء بالكرسف ونحو يسألنها هل طهرنا، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء شيء أبيض يخرج إذا انتهى الحيض بإذن الله كالطابع عليه، إذا انتهى الحيض أفرز الرحم هذه المادة البيضاء تعرفها النساء، إذا خرجت المادة البيضاء خلاص معناه انتهى الحيض، أما قبل ذلك فإنها في حكم الحائض حتى وإن كانت تملي عليها صفرة أو كدرة. فإذا طهرت ورأت بعد ذلك صفرة أو كدرة ولو خرجت ولو مشت فإنها ليست بشيء، لأن نساء الصحابة رضي الله عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلن ذلك شيئا، أي شيئا من الحيض، وإن كان شيئا له حكم لكنه ليس شيئا من الحيض فلا عبرة به. وما أكثر ما يحصل للنساء من هذه المشاكل، وتقدم لنا في أول الباب أن من أسبابه استعمال هذه الحبوب، الحبوب التي استعملناها لمنع الحيض هذه من الأسباب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى صلى الله عليه وسلم وأنهم أهل التوراة، والنصارى الذين يدعون أنهم أتباع عيسى وأنهم أهل الإنجيل، وكلهم ليسوا أتباعا لا لموسى ولا لعيسى، لأنهم لو صدقوا في الاتباع لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. وهاتان الأمتان اليهود والنصارى على طرفي نقيض في باب النجاسات كما ذكر أهل العلم. اليهود إذا حاضت المرأة صارت عندهم مثل الكلب، ما يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، وإذا أصيب ثوب أحدهم بنجاسة ما يطهره الماء، لا بد يقطع في المقراء. يقولون النصارى بالعكس، النصارى يتلوث بالبول وبالنجاسة ولا يهتم، وهذه الشريعة صارت وسطا بينهما، إذا أصبت بنجاسة أغسلها بالماء ولا حاجة إلى قرض الثوب، والمرأة الحائض لا تتمتع بها بمحل الأذى وتمتع بها بما شئت في غير محل الأذى. ولهذا قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الذي هو مكان الحيض وزمانه. المحيض هنا مكان الحيض وزمانه، مكان الحيض الفرج وزمانه أيام الحيض. هذا ما يجوز أن الإنسان يجامع زوجته وهي حائض، وإذا فعل فهو عاص لله ورسوله، لأن الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أما استمتاع الإنسان بزوجته وهي حائض في غير الفرج فلا بأس به، مثل أن يستمتع بها بين الفخذين أو في أي مكان ما عدا الدبر، لأن الدبر محرم بكل حال، وما عدا الفرش في أيام الحيض لأنه محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا من تيسير الله على الأمة. انتهى الآن وقت الدرس وابتدأ وقت الأسئلة، فنبدأ بالأخ إبراهيم. في واحد إبراهيم. نعم. يقول لي فيه سلس البول هل أو أي سلس آخر هل يؤم غيره؟ المذهب لا، لا يؤم إلا من كان مثله ممن به سلس بول، والصحيح أنه يؤم غيره، وأن لدينا قاعدة: كل من صحت صلاته صحت إمامته. هذا الصحيح، كل من صحت إمامته صحت إمامته، لكن هناك أولويات يؤم القوم، أقرأهم من كتاب الله إلى آخر. نعم، من أسأل؟ ها؟ هذه على كل حال تحتاج الإجابة، تحتاج إلى قلم المرور. نعم، لكن لا بأس أن نجيب عليه. أقول إنه لا يجوز الإنسان أن يضيق على غيره، لأن الأرض هذه ما هي لواحد من الناس، لكل من أرى من حضر، فأنت ينبغي لك أن تكون منتظما، فلا توقف السيارة إلا في مكان يختص بها وتدع المكان لغيرك. وهذا لا شك أنه من الذوق السليم، أن الإنسان ومن الإيمان أيضا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعتقد أن اللي يوقف سيارته في غير محل مناسب، إنه لو جاء هو ووجد غيره موقفها في هذا المكان كان يشرح عليه وليش يوقفها في هذا المكان. فإذا كنت أنت لا تحب أن يتعامل أن يعاملك الناس بهذا، فلا تحب أن تعامل الناس به أيضا. هذه قد يكون من الدرس، لأن السيارات مركوبات الدارسين. نعم. الجمع فوري. لا، ما تم، ما تمت. الجمع فوري. يشبه، لكن مو بصوري بالمعنى اللي ذكره الفقهاء. نعم. بعض الفقهاء. لكن لتقارب الصلاتين صارت تشبه الجمع. هذا لا يستقيم أبدا، لأن القوم ليس عندهم ساعات يحررون بالدقيقة، وتعرف أنه إذا صار جمع فلا بد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتخذه فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وعن بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان في بيان حكم الاستمتاع بالمرأة الحائض، وقد ذكر الله تعالى في القرآن جوابا على سؤال الصحابة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فسألوه عن المحيض، فبين الله عز وجل أنه أذى، وبدأ بالعلة قبل الحكم تنفيرا للنفوس حتى تكون مستعدة للحكم. وهذا من أساليب البلاغة وحسن الدعوة، أنه أن يبدأ الإنسان بالعلة قبل الحكم حتى تنفر النفس منها فيرد عليها الحكم وهي مستعدة لقبوله. قل هو أذن، أذن لمن؟ أذن للمرأة وللزوج. وقد ذكر الأطباء أنه يضر بها ضررا عظيما، لأن الأنسجة الداخلية بسبب الحيض لا يكون لها استعداد للوضع، فيحصل بذلك تمزق للغشاء الداخلي فيكون أذى للمرأة. وبالنسبة للزوج هو أذى لأنه قبيح، لأنه قبيح إذ يختلط بهذا الدم النجس. فلهذا قال الله تعالى: قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض اسم للمكان والزمان، أما مكان الحيض فهو الفرج، وأما زمانه فهي العادة. ولا تقربوهن حتى يطهرن. والقربان هنا كناية عن الجماع، والدليل على أنه كناية عن الجماع لا عن القرب مطلقا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فدل هذا على أن القربان الذي نهى الله عنه بقول ولا تقربوهن هو النكاح، لأنه هو المحيض، أو هو الذي يكون في المحيض. فنستفيد من هذه الآية ومن الحديث، نستفيد منهما أنه يحرم وطء المرأة الحائض حتى تطهر، ولا يكفي حتى تطهر، لأن الله شرط لقربانهن أو لإتيانهن شرط أن يتطهرن، فقال: فإذا تطهرن، قال العلماء: أي اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولكن إذا وطئ الإنسان زوجته وهي حائض هل تطلق؟ الجواب: لا تطلق، لكن من عرف منه ممارسة ذلك والاستمرار عليه وعدم المبالاة بالشرع فإن للحاكم أن يفرق بينه وبين زوجته، يفسخ نكاحه، كمن عرف بوطئها في الدبر والعياذ بالله فإنه يفسخ منه النكاح. ثم هل يجب عليه إذا جامع يجب عليه كفارة أو لا يجب؟ اختلف في هذا أهل العلم، فبعضهم قال لا يجب عليه كفارة، والحديث المروي في ذلك ضعيف، وبعضهم قال يجب عليه أن يكفر، والكفارة دينار أو نصفه، دينار إسلامي وزنه مثقال من الذهب، أو نصفه يعني نصف مثقال، فيجب على الزوج وعلى الزوجة إن طاوعت أيضا هذه الكفارة، كل واحد منهما يكفر بدينار أو نصفه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله نعم التخير، وقوله في قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، في هذا دليل على أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن يباشر زوجته وهي حائض، يعني مثلا يباشرها بين الفخذين أو ما أشبه ذلك بدون إيلاج، ينبغي له أن يأمرها بالاتزار، يعني تجعل وزرة، لأن ذلك أبعد من أن يرى شيئا يكرهه منها، لأن دم الحيض قد يراه إذا لم تتزر، فإذا رأى هذا الدم استقبحه وكرهت نفسه هذا الأمر، وربما تتعدى هذه الكراهة إلى كراهة الزوجة نفسها، لأن الإنسان إذا رأى قدرا في شخص استقدر هذا القدر، وربما يؤدي إلى استقدار نفس الشخص. فلهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحافظ وابن القطان ورجح غيرهما وقفة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. الحديث الذي أشار إليه المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء وهو يخطبهن: قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني أنكن أيها النساء على ما فيكن من النقص تذهبن لب الرجل الحازم. لبه يعني عقله. وهذا دليل إذا كانت المرأة تذهب لب الرجل الحازم فما بالك بالرجل غير الحازم، تكون أشد وأشد لإذهاب عقله. وما أكثر الناس الذين وقعوا فريسة للنساء حتى ذهب عنهم الحياة وذهب عنهم الدين والعياذ بالله بسبب هذا الأمر. يقال إن رجلا مؤذنا صعد المنارة ذات يوم ليؤذن، فوجد على سطح إحدى البيوت امرأة من أجمل النساء، فأخذت لبه وعقله، ولما نزل من المنارة اتصل بها ليتزوجها، فقالت إنها لا يمكن أن تتزوج به إلا أن يكون نصرانيا، لأنها هي نصرانية، فرضي والعياذ بالله أن يكون نصرانيا، فتنصر وارتد عن دينه، فلما رأته كذلك لعبت بعقله، قالت إذا كان دينك عندك بهذا الرخص فسأكون عندك رخيصة، فإذا لا أتزوجك أبدا، ففقد دينه وفقد عشيقته والعياذ بالله. فهذا النساء يفعلن هكذا للرجال. فقالت لما قال هذا الكلام قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ وهذا دليل على نقص عقلها. والمراد بالعقل عقل الأشياء وحفظها. ولهذا لما ذكر الله عز وجل فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان بين الحكمة، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأنها كثيرة النسيان لقلة حافظتها، ولأنها تتعلق بكل ما ترى، فتحول تلك المرئيات على ما في ذهنها من المحفوظات. ولهذا كان الإنسان المولع بالأشياء بالنظر إليها والالتفات إليها يقل حفظه، بخلاف الإنسان الذي ليس همه إلا الحفظ، فهذا بإذن الله تثبت المعلومات في ذهنه، حتى وإن كان يحفظ من كتاب ومن كتاب آخر ومن كتاب ثالث، لأنه عود ذهنه ألا يتفرق بالمرئيات. فالمرأة لكونها ضعيفة تنخدع المرئيات والمظاهر، كونها يفتنها هذا المظهر وهذا المظهر وهذا المظهر وهذا المظهر، يؤدي ذلك إلى قلة حفظها وذاكرتها. هذا مع ما فيها من أصل الطبيعة أنها أقل حفظا ووعيا من الرجل. قال وما نقصان دينها يا رسول الله؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا الشاهد لهذا الباب. فالحائض تحرم عليها الصلاة بإجماع المسلمين، ولا تقضى منها بإجماع المسلمين. الحائض لا تصلي ولا تقضى الصلاة بالإجماع. وقول عليه الصلاة والسلام ولم تصم ولم يذكر قضاء الصوم، لكن قضاء الصوم ثابت بأدلة أخرى. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وقالت لعمرة وقد سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بالإجماع، وتقضي الصوم بالإجماع، ويحرم عليها الصوم بالإجماع. فهذه أربعة أمور كلها بإجماع المسلمين ما فيها خلاف، لا يجب عليها الصوم ولا الصلاة بالإجماع، لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم بالإجماع. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه في حديث طويل. عائشة رضي الله عنها كانت من جملة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللاتي حججن معه، وأحرمت بعمرة، ولكنها لما وصلت إلى سرف موضع بين مكة والمدينة حاضت رضي الله عنها، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها: لعلك نفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال ذلك تسلية لها عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هذا خاصا بك، هذا شيء مكتوب على بنات آدم. وفي قوله على بنات آدم دليل على ضعف ما ذكر أن الحيض كان أسبابه نساء بني إسرائيل. والصواب أن هذا الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء منذ خلقنا. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وأمرها أن تجعل عمرتها حجا، ففعلت رضي الله عنها. فيستفاد من هذا الحديث، يستفاد منه أن المرأة لا تطوف ويحرم عليها الطواف، فإن فعلت فإن طوافها لا يصح مع الإثم. ويستفاد منه أيضا أنه لو حدث لها الحيض في أثناء الطواف فإن طوافها يبطل، سواء حدث بعد الشوط الرابع أو قبل الشوط الرابع فإن طوافها يبطل. وذلك لأن الطواف عبادة واحدة لا يتجزأ، فإذا وجد ما يفسده في آخر شوط منه فهو كما لو وجد في أول شوط، مثل ما لو أحدث الإنسان في آخر ركعة من صلاته فإن صلاته كلها تبطل. وقوله عليه الصلاة والسلام: غير أن لا تطوف بالبيت، في رواية في الموطأ: ولا بين الصفا والمروة. وهذا أمر معلوم أنها ما طافت بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها قضت الطواف والسعي، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. فهي لا تطوف بالبيت، أما السعي فإنه يجوز للحائض أن تسعى، مثل لو أنها طافت ولم ترى الحيض، لكن بعدما انتهت من الطواف رأت الحيض قبل أن تسعى، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ويكون سعيها صحيحا، لأن السعي بين الصفا والمروة جائز من الحائض. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ما يفعل الحاج، إذا أخذنا بعمومه لا بخصوص سببه، فإننا نقول أن المرأة إذا كانت حائضا ووصلت إلى الميقات فإنها تغتسل كما يغتسل الحاج، تغتسل وتحرم. وهذه المسألة يكثر السؤال عنها، لأن بعض النساء إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وهي تريد الحج أو العمرة ما تحرم، تظن أنها لا يجوز لها الإحرام، فتؤخر الإحرام حتى تدخل مكة بدون إحرام، فإذا طهرت أحرمت من مكة، وهذا غلط، ما يجوز، يجب أن تحرم من الميقات كغيرها، ما دامت أرادت الحج أو العمرة فإنها تغتسل وتحرم من الميقات، وتلبي أيضا، قل لبيك اللهم لبيك ولبيك عمرة أو حجا حسب إحرامها. فإذا وصلت إلى مكة فإنها تبقى حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف البيت وتسعى بين الصفا والمروة. بعد. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امراته وهي حائض، فقال: ما فوق الازار. رواه ابو داود وضعفه. وعن هذا الحديث ضعيف كما قال أبو داود، ثم لو كان صحيحا لكان الحديث الأول الذي رواه مسلم أصح منه وأولى. ثم إن هذا الحديث مسلم فيه زيادة، حيث قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ففيه زيادة فيؤخذ بها لأن الزيادة من الثقة مقبولة. فالصواب أنه يجوز للإنسان من امرأته الحائض حتى ما تحت الإزار، لكن بشرط أن لا ينكح، أن لا يولج ذكره في فرجها، هذا هو المحرم. الآن كان عندك سؤال في حديث واحد ورق العدل قامت به السماء والأرض. هذا الشيخ سؤال الحائض ما تدخل لمكة، تدخل لمكة لكن ما تدخل المسجد الحرام. إنه في المسجد ما تدخل، ما تدخل تسعي لا ولا لا ما أسمع. تبقى حتى تطهر ثم تطوب وتسعى. الأخ ما دفعت تهرب والله تعالى، لا ما يخاف، ما في بس يعني في الصفوف ما يخاف، ما في شيء ولا هم ولا هم. نعم هذا غير صحيح، لأن جملة وهي حائض حال مقيدة، فبعد الطهر لا تسمى حائضا، بعد الطهر لا تسمى حائضا. رحيم. هذا الحديث في بيان النفاس، والنفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، هذا هو النفاس. وأصله مأخوذ من نفس الله كربته، وقيل من تنفس الشيء إذا بان وخرج كما في قوله تعالى والصبح إذا تنفس. وأيا كان فالمهم تعريفه الشرعي، وهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة، والأمارة هي الطلق. وأما ما خرج قبل الولادة بدون طلق فليس بنفاس، فتصلي المرأة ولا تمتنع من شيء تمتنع منه النفاس. وكذلك ما كان قبل الولادة بزمن كثير فليس بنفاس ولو مع طلق ووجع بطن. والنفاس يعتاد النساء غالبا كلما ولدوا، لكنه يختلف، منهن من تبقى لعشرين يوم، ومنهن من تبقى لثلاثين، ومنهن من تبقى لأربعين يوما، ومنهن من تبقى لخمسة أيام، ومنهن من لا ترى دما أبدا وتسمى ذات الجفوف، يعني أنها جافة تلد بدون دم، لكن هذا نادر جدا. إنما الغالب ما بين الثلاثين إلى الأربعين. وقد اختلف أهل العلم في أكثر مدة النفاس، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، وما زاد عليها فليس بنفاس. وذهب الشافعي إلى أن أكثر مدة النفاس ستون يوما، وأن المرأة تجلس إلى تمام ستين يوما، أما أقله فلا حد له، متى رأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي. وعلى القول بأن أكثره أربعون أو ستون، إذا تجاوز هذه المدة فإنه ينظر، فما وافق عادتها فهو حيض، وما زاد عليها فهو استحاضة حتى يتبين أمرها. يعني مثل المرأة تمت 40 يوما وما زال الدم معها، فنقول هذا الدم اللي زال على 40 هل يوافق عادتك قبل الحمل؟ إذا قالت نعم نقول اجلس العادة ثم اغتسلي وصل، فإن لم يوافق عادة فإنه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة. وإذا طهرت قبل 40 أو قبل 60 على القول الثاني فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم رمضان إذا كان في رمضان، وتفعل كل ما يفعله الطاهرات. لكن هل يجامعها زوجها؟ الجواب نعم يجامعها زوجها، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الجماع، الصلاة أعظم من الجماع، فمتى جازت فإن الجماع يجوز. لكن قال بعض العلماء إنه لا ينبغي أن يجامعها حتى تتم 40، على حديث عثمان بن أبي العاص أن امرأته لما جاءت إليه قبل أن تتم 40 قال لا تقابين. ولكن الصحيح أنه جائز بدون كراهة إذا طهرت قبل أن تتم 40، لأن العلة التي من أجلها منع الإنسان من الجماع زالت وهي الحيض وهي الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. متى تطهرت المرأة جاز لزوجها أن يأتيها. أي فوائد؟ لا هذا فوائد واحد، إن الحالة تجلس 40 يوما، أن نفساء تجلس 40 يوما. صحيح. نعم. 60 ولا 40؟ اللي يظهر لي أن الصحيح 60، وأن الغالب 40 ما زي هذا الغالب، وأنه إذا كان الدم طردا ولم يتغير فهو باق على حكم. نعم. الصدق ذكر العلماء أنه إن تبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، وإن لم يتبين فليس بنفاس، يكون دم عرق ولا له حكم. ويتبين فيه خلق الإنسان من 80 يوما فأكثر، أقل من 80 ما يتبين فيه خلق. لا تعرف مدة الحمل بعد 8 يوم، الغالب أنه يبدأ بالتخطيط في 90 يوم يظهر التخطيط بينا في 90 يوم. هذا كلام أهل العلم. ها؟ تحديد المدة على حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوما، وما دام علقة ما يمكن يتبين فيها تخطيط، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إذا تجاوز 40 الثانية صار مضغة يمكن أن يخطط، يمكن أن يخطط. كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم، وله من حديث بريدة في العصر. قال المؤلف: كتاب الصلاة. الصلاة هي هذه العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وهي أفضل أعمال البدن وأحب أعمال البدن إلى الله، وهي مفروضة على من قبلنا كما هي مفروضة عليه. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله عز وجل في آخر سورة سبحان إذا تتلى عليهم نعم يخرون الأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالصلاة مفروضة على كل الأمم لأنه لا يمكن للقلب صلاح إلا بها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا تأمل الإنسان كيفية فرض هذه العبادة علم أنها عبادة عظيمة، لأن الله فرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضها والرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان بلغه البشر، وفرضها في أفضل ليلة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي ليلة المعراج، ثم فرضها تبارك وتعالى 50 صلاة في اليوم والليلة. كل هذا يدل على كمال عناية الله بها ومحبته لها، وأن الإنسان لو أمضى أكثر وقته فيها لكانت جديرة بذلك، لأن 50 صلاة يصليها الإنسان في اليوم والليلة تستوعب وقتا كثيرا، لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعلها 5 بالفعل و50 في الميزان. وبناء على هذا كان من ترك الصلاة كافرا خارجا عن الإسلام، ولو كان يقول إنها فريضة وأشهد أنها فرض وأنها تجب، فإنه إذا لم يصلي تهاونا فهو كافر خارج من الإسلام والعياذ بالله إلى الكفر. أما من جحدها فإنه كافر ولو صلى. لو فرضنا رجل يأتي إلى المسجد من أول ما يذن ولا يخرج إلا آخر الناس، ولكن يقول إن هذه الصلوات الخمس إنها نافلة، فإنه كافر لأنه جحد فريضة من فرائض الإسلام المجمع عليه. وبه نعرف أن من حمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، أن من حمله على من تركها جحودا فهو حمل ليس بصحيح، لأن الجاحد لا يشترط في كفره الترك، بل لو صلى فهو كافر. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لما قيل له: إن قوما يقولون إن هذا فيمن استحل قتله، قتله مستحلا له، قال: سبحان الله، المستحل لقتله كافر وإن لم يقتل، عليه هذا الوعيد وإن لم يقتل. فالشرع إذا رتب الشيء على الفعل فإنه لا يجوز أن يحمل على العقيدة، ما دام أنه على الترك، من تركها أي الصلاة فقد كفر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو حديث صحيح. وكذلك قال الله تعالى في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، فدل على أن الأول ليس بمؤمن. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله سبحانه وتعالى لثبوت الأخوة في الدين 3 شروط: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمفهوم الآية الكريمة أنه لو تخلف واحد من هذه 3 فليسوا إخوانا لنا في الدين، وإذا لم يكونوا إخوانا لنا في الدين فإنهم كفار، لأن المعاصي وإن عظمت لا تخرج الإنسان من الدين إذا لم تكن مكفرة، بل لا تخرجه من الأخوة في الدين إذا لم تكن مكفرة. فإذا قال قائل استدلالكم بهذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أنتم تنقضونه بأنفسكم، لأنكم تقولون إن تارك الزكاة لا يكفر، والآية قرنت الزكاة في الصلاة. قلنا نعم هذا ينتقض علينا، لكننا تركنا القول بكفر تارك الزكاة لأنها ثبتت السنة بعدم كفره، في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم في من لا يزكي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تحمى عليه في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أنه لا يكفر، فخرجت الزكاة بدلالة السنة. ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك الزكاة ولم يزكي فهو كافر أيضا خارج عن الإسلام. المسألة مسألة الصلاة ليس عندنا فيها شك بأن تاركها ولو أقر بفرضيتها كافر، وإذا كان كافرا يترتب عليه أمور: أولا أنه لا يحل أن يزوج بالمسلم، وهذه مسألة خطيرة يجب علينا أن ننتبه لها جميعا. كثير من الناس عندما يخطب منهم ما يسألون عن الرجل ويصلي ولا لا، وهذا واجب أن يسأل قبل كل شيء. إذا عقد الإنسان الذي لا يصلي على امرأة مسلمة فالعقد باطل ولا تحل له المرأة بهذا العقد. وعلى هذا فإذا من الله عليه بالتوبة فإنه يجب إعادة عقده، يعقد له من جديد، لأن الأول عقد فاسد باطل. قال الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوا. انفسخ نكاحه من زوجته، حتى بعد الزواج ينفسخ لأنه صار مرتدا والعياذ بالله، فإذا انفسخ فإنه ينظر، يفرق بينه وبين المرأة، يجب أن يفرق بينه وبين المرأة. ثم إن هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي ترد إليه، وإلا فلا ترد إليه. لكن إن كان توبته قبل أن تنقضي العدة فهي زوجته، وإن كان بعد انتهاء العدة فإنها تخير بين أن ترجع إليه أو لا ترجع. ومنها أيضا ما يترتب على ترك الصلاة أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرث منه، هذا الذي لا يصلي لا يرث من قريبه لأنه مرتد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة متفق عليه: لا يرث الكافر المسلم. فمثلا لو مات ميت عن ابن لا يصلي وعن أخ شقيق، فالمال لأخيه الشقيق وليس لابنه شيء لأنه كافر مرتد. وكذلك لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وزوجة وأخ شقيق، كان للزوجة الربع، ما لها الثمن، لها الربع كاملا لأن هذا الولد كافر، والكافر لا يحجب غيره، فيكون للزوجة الربع كاملا والباقي لأخيه الشقيق. واختلف العلماء هل يورث لو مات هل يرث وأقاربه مسلمون أو لا يرثه ويكون ماله لبيت المال. فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه إذا مات تارك الصلاة المرتد، يعني على سبيل العموم المرتد بأي ردة كانت، فإن ماله يكون لبيت المال ولا يرثه أقاربه المسلمون. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن مال المرتد لأقاربه المسلمين، يعني أنه يورث، المرتد يورث. واستدل رحمه الله بأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة أجروا التوارث بينهم، وقال إن هذا يشبه أن يكون إجماعا من الصحابة، لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. ثم مما يترتب على ذلك أيضا أنه لو مات تارك الزكاة الصلاة، لو مات حرم على أوليائه أهله أن يغسلوه أو يكفنوه أو يصلوا عليه أو يأتون به للمسلمين يصلون عليه أو يدفنوه في مقابر المسلمين. طيب عندها رجل عنده مات ميت وهو ما يصلي، ماذا يصنع به؟ نقول اخرج به إلى البر واحفر له حفرة ولفه بثوبه وادفنه، هذا هو الواجب. ويحرم عليك أن تأتي به إلى المسلمين ليصلوا عليه لأنه كافر والعياذ بالله، والكافر ما تنفعه شفاعة الشافعي، ولا يحل للمسلم أن يصلي عليه أو أن يترحم عليه أو أن يدعو له بالمغفرة. كذلك أيضا يترتب على ترك الصلاة هذا الرجل الذي لا يصلي، أتى بشاة وذبحها وقال بسم الله، ما حكم هذه الشاة؟ حرام، لا يحل أكله لأنها ميتة، حيث ذبحها مرتد، تسحب للكلاب ولا تؤكل. ولو جاء يهودي وذبحها وقال بسم الله أكلناها. وكذلك لو جاء نصراني وذبحها وقال بسم الله أكلناها. فتأمل، ذبيحة اليهود والنصراني تؤكل، وذبيحة من لا يصلي لا تؤكل، صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذا الذي مات وهو لا يصلي أين يحشر يوم القيامة؟ مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. يحرم أهله، زوجته وأولاده المسلمون الذين ماتوا على الإسلام يحرم منهم والعياذ بالله، لأنه مآله إلى النار والمسلمون من أقاربه مآلهم إلى الجنة. فالعشيرة التي كان يأوي إليها في الدنيا والأهل والأولاد يحرم إياهم والعياذ بالله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما هذا فليس من الذين آمنوا فلا تلحق به ذريته، ذريته مؤمنة في الجنة وهو في النار والعياذ بالله. المهم أن هذه المسألة خطيرة يا أخوان، فيجب علينا العناية فيها كثيرا، وأن ننصح هؤلاء الذين لا يصلون ونقول الأمر أكبر مما تظنون. ومن أعجب الأعاجيب أن الرجل تجده لا يصلي ويصوم رمضان، مع أن رمضان يأتي في المرتبة الرابعة من أركان الإسلام الخمسة والصلاة في المرتبة الثانية، تجده ما يصلي ويصوم، لكن هذا الصوم الذي يصومه ولا يصلي لا يقبل منه، لأنه صوم من كافر. وقد قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما يقبل منه الصوم، الصوم لا يقبل منه لأنه لا يصلي، الزكاة ما تقبل منه لأنها لا يصلي، الصدقة لا تقبل منه لأنه لا يصلي. نعم نعم نعم. نقول هذا ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لقوله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فقد حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر، فليس في قلبه ذرة. وكيف يكون في قلبه ذرة من إيمان وهو يقال له الصلاة عمود الدين وعمود الإسلام ومن تركها فهو كافر وفيها من الوعيد الشديد ما ليس في غيرها من العبادات، ثم مع ذلك لا يصلي؟ وين الإيمان؟ لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة مع سهولتها، يعني أعمال يسيرة، ثم هي أيضا لا تستوعب منه وقتا طويلا، موزعة في خمس أوقات، فأين الإيمان؟ الراجح في توريث. والله أنا كنت في الأول جازم بأن بما عليه الجمهور أنهم لا يرثون منه، ولكني صار عندي تردد في هذا، لأن كلام شيخ الإسلام قوي، وأنا والله متردد فيها حتى يفتح الله عليهم. نعم. نعم. أبناؤه الذين رزقهم الله هي في حال عدم الصلاة، إذا كان يعتقد أنه كفر وأن زوجته بنت منه، فأولاده أولاد زنا لأنهم من وطء يعتقدوا حراما. أما إذا كان يجهل، نعم، أو مثلا سأل أحد من الناس وقال لا ما يكفر الواحد وبقي مع زوجته هكذا، هو الغالب على الناس، فأولاده له أولاد شرعيون لأنهم حصلوا بوطء شبهة. اللي صلي مرة فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر كفر، وعلى هذا القول يكون كافرا، وبعض العلماء يقول لا، لا بد من الترك المطلق، ترك المطلق. أما الذي يصلي مرة ولا يصلي أخرى فهذا ليس بكافر، ومعلوم أن الأصل بقاء الإسلام حتى يتبين من الأدلة زواله. الاستتابة فيها خلاف أيضا، هل إن الاستتابة حكم شرعي أو أنها حكم قضائي سياسي؟ بمعنى هل إنها موكولة لاجتهاد الإمام إذا رأى من المصلحة أن يستتاب لعله يتوب فعل وإلا قتل؟ فيها خلاف بين أهل العلم. ثلاثة أيام هي غالب الأمور الشرعية التي يقضى فيها بالتكرار، غالبها ثلاثة، كان رسول يتكلم ثلاثة، وإذا دعا يدعو ثلاثة، وإذا استأذن يستأذن ثلاثة. ما فرض من يسقط فرضا باليوم؟ نعم. أو فرضا بالشهر؟ الأخير أهون، الذي يترك فرضا في الشهر أهون من يسقط فرضا في كل يوم. إن كثر الآن تارك الصلاة كيف يكون معاود منعهم من الشرب والمجالسة؟ والله أما اللي يترك الصلاة نهائيا فلا تجالس، لا تجالس ولا تترك، إن كان البيت لك فاطرد، وإن كان البيت له فاخرج عنه. كيف ترجع هداية الرجاء شيء آخر، يعني مثلا إذا كان أنك تبقى لعلاجه لعل الله يهديه، أما إن كان رجاء الهداية خيال يقول يمكن إن شاء الله لا تم 90 سنة هذه الله، لا في بذل أسباب يعني. أما إذا كان نعم صحيح في بذل أسباب ويرجع يعني، فأنت تبقى معه لعل الله يهديه تنجيه من النار. في حالة بقاء معه يجوز أن يأكل معه وأشرب معه. نعم نعم تأكل معه لأنه ما يمكن يرجع مع المفوض منه، ما يمكن إذا لم يكن هناك تأليف ما يمكن ينفر. الذين هم عن مهفي. نعم. ها؟ غافلون يعني ما يهتمون، بس صلوا ما صلوا، أتوا بالواجب ولا ما أتوا بالواجب، اطمأنوا فيها ولا ما اطمأنوا، إيه؟ هم من المصلين لكن ما هم بيعبؤون بصلاتهم، يأخرونها وقتها، يصلون بلا طمأنينة. لا لا لا علمنا إن هي في صلاتهم عن صلاتهم، لهذا العلماء قال الحمد لله أنه قال عن ما قال في، مثل ما قالوا في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، فالحمد لله أنه ما قال والظالمون هم الكافرون، كان من يخلو من الظلم. الله يهدينا يعني. حكم هذا مثل ما جوابنا على الخلق، بعض العلماء يرى انه كان كم الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تقر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا حكم الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن من تركها فهو كافر، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأن هذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، بل حكاه بعضهم إجماع الصحابة أن تارك الصلاة كافر، وأن من قال إن المراد من تركها جحدا لوجوبها فإن قوله هذا مردود عليه، لأن الجاحد وإن لم يترك فهو كافر. فقال باب المواقيت. واعلم أن للصلاة وقتا محددا من قبل الشرع، لا مجال للاجتهاد فيه، فكما أنه لا مجال للاجتهاد في تغيير ركعات الصلاة وأعداد الصلاة، فإنه لا مجال لتغيير هذه الأوقات، بل هي أوقات ثابتة أشار الله إليها في القرآن وفصلتها السنة تفصيلا واضحا. ففي القرآن يقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فقوله لدلوك الشمس، اللام هذه للتعليل والتوقيت، ودلوكها زوالها، أي إذا زالت الشمس فأقم الصلاة، وغسق الليل منتهى ظلمته وهو نصفه، لأن نصف الليل هو منتهى الظلمة إذا كان مسافة ما بين الشمس من المغرب مثل ما مسافتها من المشرق، فهذا منتصف الليل وهو غسقه، فتكون هذا الوقت من زوال الشمس في منتصف النهار إلى غسق الليل وهو منتصف الليل، هذه أوقات لأربع صلوات متتالية، يدخل وقت الظهر ويخرج وفي نفس الوقت يدخل وقت العصر، ويخرج وفي نفس الوقت يدخل وقت المغرب، ويخرج وفي نفس الوقت يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل. ثم قال وقرآن الفجر ففصله، وذلك لأن الفجر وقتها متحد، ما يتصل بالعشاء ولا يتصل بالظهر، ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن آخر وقت العشاء منتصف الليل، وأن ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة العشاء، وينبني على ذلك ما لو طهرت المرأة الحائض في نصف الليل فإنه لا يجب عليها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد خروج وقتها. المهم إن الأوقات محددة من قبل الشرع، هذا دلالة القرآن على الأوقات. واستدل بعض العلماء أيضا بذلك بقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فقال حين تمسون يدخل فيه المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. أما الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن المواقيت فيها محددة مبينة غاية البيان. وكل عبادة محددة من قبل الشرع فإنه لا يجوز أن تفعل قبل وقتها، ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها. فمثلا صلاة الفجر لا يجوز أن تصليها قبل طلوع الفجر ولو بقدر تكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن تؤخرها عن طلوع الشمس. فإن فعلت، فإن قدمتها عمدا فأنت آثم ولا تصح، وإن أخرتها عمدا فأنت آثم ولا تصح أيضا. ولهذا القول الراجح عندنا أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها. نقول لا يقضيها ليس تخفيفا عليه ولكن تغليظا عليه، فنقول لا تقضيها لأنها لا تقبل منك، لأنه وقتها محدد. فكما أنها لا تصح قبله فلا تصح بعده بدون عذر، لأن الكل على خلاف أمر الله ورسوله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. أما إذا كان تأخير الصلاة لعذر من نوم أو نسيان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا معذور فيقبل الله منه، أما غير معذور فلا يقبل الله منه وعمله مردود عليه. وهذا الذي ذكرناه واختار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الحق. وعلى هذا فالذين فرطوا في الصلاة أيام شبابهم ثم تابوا إلى الله ورجعوا الآن، نقول لهم: أصلحوا ما بينكم وبين الله واجعلوها توبة نصوحا ولا حاجة إلى القضاء. وقد كان بعض الناس يشاهدون إذا صلوا صلاة أضافوا إليها مثلها، فإذا سئل عن ذلك قالوا: هذه صلوات كانت علينا فيما سبق فنحن نقضيها. نقول لهم: أريحوا أنفسكم فلا حاجة إلى القضاء. ثم القضاء ليس هكذا تقضى كل صلاة مع وقتها، وإنما تقضى الصلوات جميعا سردا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، حيث قضى الصلوات الخمس جميعا في آن واحد. واعلم أن الوقت ومعرفته له أهمية عظيمة بالنسبة للبلوغ، وبالنسبة للعقل، وبالنسبة للمرأة التي تحيض. فإذا بلغ الإنسان قبل خروج وقت الصلاة ألزمناه بها، وإذا بلغ بعد خروج وقتها لم نلزمه بها. وإذا زال الجنون عن شخص قبل خروج وقت الصلاة ألزمناه بها، وإن زال بعد خروجه لم نلزمه بها. وإذا طهرت المرأة قبل خروج وقت الصلاة ألزمناها بالصلاة، وإذا طهرت بعد خروجه لم نلزمها به. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو طهرت المرأة من الحيض قبل خروج وقت العصر أو قبل خروج وقت العشاء، هل يلزمها الظهر مع العصر ويلزمها المغرب مع العشاء، أو لا يلزمها إلا الصلاة التي طهرت فيها. في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من يقول إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس وجب عليها صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن الظهر تجمع إلى العصر في حال الضرورة، وهي لم تصلى لأن المرأة حائض وتركها الصلاة للضرورة، فإذا زال هذا المانع وجب عليها القضاء. وكذلك لو طهرت قبل منتصف الليل وجب عليها صلاة العشاء وصلاة المغرب عند هؤلاء. وقال بعض العلماء لا يلزمها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها فقط. ففي المثال الأول إذا طهرت قبل غروب الشمس لم يجب عليها إلا صلاة العصر فقط. وأما في المثال الثاني إذا طهرت قبل منتصف الليل فإنه لا يجب عليها إلا العشاء فقط. وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال: من أدرك ركعة من العصر، أو قال سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر. ولو كانت الظهر واجبة معها لنبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر وقبل أن تصلي الظهر فإنه إذا طهرت لا يلزمها إلا قضاء الظهر فقط دون العصر. وكذلك لو حاضت بعد غروب الشمس ولم تصلي المغرب فإنها إذا طهرت لا يلزمها إلا صلاة المغرب فقط، ولا يلزمها ما يجمع إليها بعدها. فهذا مثله، إذ لا فرق بين الصورتين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هناك ساعات بحيث يقدر الشيء بالساعة، ولكن هناك علامة ظاهرة وهي الشمس، وهي من أدق العلامات، أدق من الساعات بكثير، لكن تحتاج إلى معرفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن وقت الظهر إذا زالت الشمس. وبماذا نعرف زوال الشمس؟ زالت يعني مالت إلى الغروب، وذلك أن الشمس إذا طلعت تطلع من المشرق، ويكون لكل شيء قائم يكون له ظل. هذا الظل أول ما تطلع الشمس تكون ممتدا طويلا، ثم لا يزال هذا الظل ينقص شيئا فشيئا كلما ارتفعت الشمس. فإذا زالت الشمس عن وسط السماء بدأ هذا الظل يزيد بعد تناهي قصره، وبالأول ينقص، فإذا زالت بدأ يزيد. في أول لحظة يبدأ الزيادة معناه أن الشمس زالت، معناه أن الشمس زالت. حط علامة على هذا، على مبتدأ الزيادة، ضع علامة على مبتدأ الزيادة. فإذا امتد الظل من هذه الزيادة حتى صار طول الظل كطول الشيء القائم، فإنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ويدخل وقت العصر. يقول عليه الصلاة والسلام: وكان ظل الرجل إذا زالت، وكان كان بعد الزوال، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. أما بالنسبة للساعة فإنك تنصف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، والنصف هو زوال الشمس. فإذا طلعت الشمس مثل على 12 وغربت على 12 فالزوال الساعة السادسة، زوال الساعة السادسة، وعلى هذا فقس. وقوله ما لم يحضر وقت العصر يعني معناه إلى أن يحضر وقت العصر، ثم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فدل هذا على أن وقت العصر يحضر فور خروج وقت الظهر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. الشمس بيضة، فإذا قربت من الغروب صارت صفراء، إذا اصفرت فإنه يخرج وقت العصر، ولكن المراد وقت الجواز والاختيار. أما وقت الضرورة فإلى غروب الشمس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فوقت الضرورة إلى غروب الشمس. أما وقت الجواز فإلى أن تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام مبتدأ الوقت، لأنه معلوم من اللفظ وقت صلاة المغرب أي وقت الغروب، الصلاة التي تشرع وقت الغروب ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تتبع الشمس بعد الغروب. وتختلف في اختلاف الوقت، وفي بعض الأحيان يكون الفرق بين غروب الشمس وغروب الشفق 90 دقيقة، 90 دقيقة يعني ساعة ونصف ساعة، وأحيانا يكون 1:25، وأحيانا يكون إلى 1:17، 1:17، لكن الناس صاروا يؤذنون على 1:30 بعد الغروب احتياطا في كل وقت، لأن ربط هذا صعب جدا. الشفق الأحمر ما يعرف إلا عند أهل الفلك، أو إذا كان إنسان بارز محل مبين فإنه معروف عنده. قال عليه الصلاة والسلام ووقت العشاء إلى نصف الليل، وابتداؤه من خروج وقت صلاة المغرب إلى نصف الليل الأوسط. قوله الأوسط هذا بيان للواقع، فهو صفة كاشفة وليس صفة قيد، لأن ما به نصف أوسط ونصف غير أوسط، فالنصف معناها الأوسط الذي يكون في نصف الليل. ولكن ما المراد بالليل؟ هل هو طلوع من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ المراد به من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فينصف ما بين هذين الوقتين، فنصفه هو منتهى وقت صلاة العشاء. قال ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت الفجر أضافه إلى الفجر لأن وقتها يبدأ من طلوعه إلى أن تطلع الشمس، وهو كالفرق الذي بين الغروب وبين مغيب الشفق الأحمر، يختلف، ففي بعض الأحيان يكون 1:30، وفي بعض الأحيان يكون أقل إلى 1:17. والمراد بالفجر هنا الفجر الصادق، وهو الفجر المعترض في الأفق دون الفجر الكاذب، وهو الفجر المستطيل. وقد ذكر أهل العلم أن بين الفجرين فروقا 3: الفجر الصادق مستطير في الأفق، مستطير بالرأس يعني كالطير إذا فرش جناحه، فهو يمتد من الشمال إلى الجنوب. وأما الفجر الكاذب فهو مستطيل باللام في الأفق، يعني يكون طولا، يذهب طولا في الأفق. والفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، والفجر الكاذب يظلم الجو بعده ويزول، يكون بياض في الأفق ثم يزول. والفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، يعني أنه ما بينه وبين الأفق أسفل الأفق ظلمة، وأما الفجر الكاذب فإنه غير متصل بالأفق فبينه وبين الأفق ظلمة. هذه فروق ثلاثة بين الفجرين الصادق والكاذب. وفي هذا الحديث دليل على حكمة الله عز وجل في هذه الأوقات، فما ظنه لو أن الصلوات الخمس وعدد ركعاتها 17 ركعة لو أنها فعلت في آن واحد لكانت ثقيلة على الناس وفيها شيء من الصعوبة. ثم أي وقت تفعل، في أول الليل، في آخر الليل، في وسط الليل، في أول النهار، في وسطه، في آخره، ولكن من حكمة الله أنها جعلت مفرقة حتى لا يحصل المشقة والملل. ثانيا من الحكمة في ذلك أنها لو كانت في وقت واحد لكانت صلة الإنسان بربه في هذا الوقت فقط، ويبقى بقية 24 ساعة في غفلة. لكن جعلها الله تعالى مقسمة على هذه الأوقات حتى يكون الإنسان دائما الاتصال بربه، فكلما حصل ما يوجب الغفلة وإذا الصلاة الأخرى تأتي فتزيل هذه الغفلة. وهذا من الحكمة العظيمة في أن الله تعالى جعلها موزعة مقسمة. ثم إنك إذا تأملت، إذا تأملت هذه الأوقات وجدت غالبها مقرونا بآية من آيات الله، فزوال الشمس فالظهر مقرون بزوال الشمس، ولا شك أن انتقال الشمس من الناحية الشرقية في الأفق إلى الغربية أنه من عظيم آيات الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يحولوها من هذا المكان إلى هذا المكان ومن هذه الجهة إلى هذه الجهة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي الغروب الآية ظاهرة وهو انطلاق نسلخ منه النهار كما قال الله عز وجل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذا الليل الذي يغشى البسيطة بعد هذا النور من أعظم الآيات، ولو أنك شاهدته وأنت في الطائرة لرأيت العجب العجاب. إذا طارت الطائرة وقد غربت الشمس عن الأرض لكنها لم تغرب عن الأفق، ارتفعت بك الطائرة وشفت الشمس، فإذا نظرت إلى الأرض وجدت كأنها شيء مكسو عباءة سوداء، ما ترى لا جبالا ولا رمالا ولا أودية ولا بلادا ولا شيئا أبدا، سواد بإذنك كأنه ثوب. ولهذا قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا كأنه ثوب كسيت به الأرض. وهذا من عظيم آيات الله العظيمة. الله أكبر. ثم في تغير الأفق أيضا إذا غاب الشفق الأحمر آية من آيات الله، فإن معنى ذلك ذهاب النور، ولهذا ما يبقى إلا أثر بسيط جدا من البياض بعد ما يغيب الشفق الأحمر ثم يزول نهائيا. فإذا عرفت تمام قدرة الله عز وجل في هذه الحوادث العظيمة وأن الإنسان يؤمر بالصلاة عند وقوعها، تبين لك الحكمة من توزيع هذه الصلوات في أوقاتها. ثم يأتيك الفجر، وما أدراك ما الفجر؟ النور الساطع الذي جعله الله تعالى لعباده معاشا، هذا النور الذي يوفر على العباد شيئا كثيرا من الطاقة. إذا أتينا إلى الناحية الاقتصادية، كم شمعة وكم نجفة وكم لمبة تطفى إذا جاء هذا النور، فيتوفر شيء عظيم للأمة. ثم ماذا يحصل من هذه الحرارة التي تولدها الشمس في الأرض من المصالح والمنافع العظيمة؟ وبزوغ الفجر من آيات الله عز وجل، ولهذا جعل الله تعالى صلاة الفجر في هذا الوقت، وقف بين الظلمة الحالكة وبين النور الصادق. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. اللهم صل وسلم على رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان يتبين بهما متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة. تقدم الأوقات الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، والعصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. ولكن متى يصلي الإنسان الصلاة؟ نقول إن هذا الوقت الذي جعله الله تعالى للصلاة يجوز أن تصليها في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، وهذا من تيسير الله تعالى وسعته على العباد، أنه جعل هذه الأوقات موسعة، ليس كرمضان. رمضان الصوم فيه مضيق، لا بد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا بد من هلال رمضان إلى هلال شوال، ما تجاوز الوقت. لكن الصلوات لما كانت متكررة كل يوم وفي اليوم والليلة خمس مرات، جعل الله تعالى وقتها متسعا، فلك أن تصلي في أول الوقت ووسطه وآخره. لكن الأفضل على سبيل العموم أول الوقت، هذا هو الأفضل، إلا صلاة واحدة فإن الأفضل فيها التأخير، وهي صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيذهب أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. حية يعني بيضة نقية، ما بدأت تضمحل أو يضمحل ضوءها لقربها من الغروب. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر بها، فالأفضل أن يبادر بصلاة العصر، لكن يجب أن يكون عنده علم أو غلبة ظن بدخول الوقت. لا يجوز أن يصلي مع الشك في دخول الوقت، لأنه مع الشك الأصل عدم دخوله، بل ينتظر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل ثم يصلي. قال رضي الله عنه: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. يستحب أن يؤخر من العشاء أي من صلاة العشاء، كلما تأخر كان أحب إليه. ولهذا خرج صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد ذهب عامة الليل ورقد النساء والصبيان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها، يعني لوقتها الأفضل لولا أن أشق على أمتي. وهذا دليل واضح على أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير. وعليه فإذا كنا جماعة في مكان في سفر فإننا ونحن سنبقى لا ننام مبكرين، فإن الأفضل في حقنا أن نؤخر صلاة العشاء. ومن ذلك صلاة النساء في بيوتهن، فإن الأفضل لهن أن نؤخرن الصلاة إلى آخر وقتها، لأن هذا هو الأفضل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحبه. قال رضي الله عنه: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكرهه كراهة شرعية أو يكرهه كراهة شخصية، يحتمل هذا وهذا، ولكن العلة ترجح أن يكون كراهته لها كراهة شرعية عليه الصلاة والسلام، لأن النوم قبل صلاة العشاء يحصل به مفسدتان أو مفسدة واحدة يقين. المفسدة الأولى هو أن الإنسان إذا نام ثم قام يصلي قام وهو على كسل، ولا يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل والأفضل. والمفسدة الثانية أنه ربما إذا نام قبل صلاة العشاء ربما يستغرق في نومه فلا يقوم له ويخرج الوقت وهو على نومه. هاتان مفسدتان لمن نام بين المغرب والعشاء، وهذا يقتضي كراهة ذلك. ولهذا قال أهل العلم إنه يكره كراهة شرعية النوم قبل صلاة العشاء. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعدها، الحديث بعد صلاة العشاء يكرهه عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث بعدها يستلزم تأخر النوم، وتأخر النوم يقتضي في الغالب أن لا يقوم الإنسان في آخر الليل، أو ربما لا يقوم ولا لصلاة الفجر، وهذا إما فوات مصلحة وإلا فوات واجب. فكان يكره الحديث بعدها ولو كان الحديث مباحا، فإنه يكرهه. أما إذا كان الحديث محرما فإنه يكون حراما، وهذا هو ما يفعله كثير من الناس اليوم، يسهرون بعد صلاة العشاء على أمور محرمة. منهم من يسهر في مجالس تكون والعياذ بالله معمورة بالغيبة وأكل لحوم الناس، ومنهم من يعمرها بمجالس تكون معمورة باللهو والاستماع إلى الأغاني وما أشبه ذلك، ومنهم من يعمرها هذا الوقت بالنظر إلى المسلسلات الفاتنة التي توجب للعبد أن يتغير سلوكه إلى سلوك هؤلاء الممثلين، وإلى آخر ما يوجد الآن مع الأسف الشديد في مجتمعنا من دون هذا الليل الثمين بمثل هذه الأشياء التي لا تعود عليهم إلا بالضرر. ثم إن النوم في أول الليل باتفاق الأطباء أنه أفضل للجسم من النوم في آخر الليل باتفاق الأطباء، وأنه هو الباكورة للنوم للليل، فيكون هو الباكورة للنوم. وكونك تعطي الجسم راحته من حين ما يأتي الليل أولى، لأن الجسم في النهار صار عنده شيء من التعب المعاشي، فإذا جاء الليل فينبغي أن تبادر بالنوم. ثم إنك إذا نمت في من أول الليل بعد صلاة العشاء قمت في آخر الليل نشيطا ومشتاقا إلى طاعة الله عز وجل. فعلى هذا نقول يكره للإنسان أن يتحدث بعد صلاة العشاء، هذا إذا كان في الشيء المباح. استثنى العلماء رحمهم الله، قالوا إلا إذا كان يسيرا مع الأهل أو مع الضيوف يسيرا فهذا لا بأس به لأنها ثبتت في السنة. وكذلك إذا كان في مساء العلم فإنه لا بأس به، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر الليل ليتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. فإذا كان في هذا مصلحة، إما إكرام ضيف وإما إيناس أهل وإما علم ينتفع به الإنسان، فإنه ليس بمكروه بل له حكم ما يؤدي إليه من المصالح.